بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 16 من سورة العنكبوت إلى الآية 16 من سورة الروم برواية قالون عن نافع مدني رضي الله عنهما. قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. قرأ قالون بإدغام الذال في التاء من اتخذتم، وقرأ مودة بينكم قرأ مودة بنصب التاء منونة، وبينكم بنصب النون هكذا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، والنصب على الأصل في الظرف بينكم، ومودة مفعولا ثانيا لاتخذتم. قوله تعالى: مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قرأ قالون بفتح الياء وصلا هكذا، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قرأ قالون بهمز الواو في لفظ النبوة فيصير عنده مدا متصلا يمد بمقدار 4 حركات هكذا. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قوله تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. قرأ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. قوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. قرأ قالون بإشمال كسرة السين ضمة، فيكون اللفظ بحركة تامة مركبة من حركتين، جزء الضمة مقدم وهو الأقل، ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر. وهذا الإشمام لغة قيس وعقيل هكذا. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قرأ قالون بتنوين ثمود هكذا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، على إرادة الحي مصروفا لا على إرادة القبيلة. قوله تعالى: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قرأ قالون بكسر الباء من لفظ البيوت هكذا: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. قوله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. قرأ قالون بالتاء خطابا هكذا: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء.